الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. الصدق كلمة جميلة ومعناها أجمل، كلمة يحبها الله عز وجل ويحبها رسوله صلى الله عليه وسلم ويحبها الصالحون ويحبها العقلاء من أهل الملل كلها. وهذا الصدق حصلت فيه لبعض الصحابة قصة عجيبة جدا، نزلت إثرها آيات ما زلنا نتلوها إلى يومنا هذا، وستبقى تتلى في المحاريب إلى أن ينفخ النافخ في الصور. هذه القضية هي قصة المخلفين في غزوة تبوك. كعب بن مالك رحمه الله ورضي عنه أحد هؤلاء الثلاثة، ويذكر هذه القصة. غزوة تبوك كان اجتمع فيها العسر، كانت الشقة بعيدة جدا، المدينة المسافة بين المدينة وتبوك مسافة طويلة، قريب من أكثر من 600-700 كيلومتر. الظهر قليل، يعني أكثر الناس سيذهبون مشيا. الحر شديد، ثم النبي صلى الله عليه وسلم جعلها في وقت طابت فيه الثمار، والناس عندما تطيب ثمارهم ويودون أن يبقوا في ظلال نخيلهم في الماء والتمر والعيال، وهذا أحب إليهم من مقارعة الخطوب. وكعب بن مالك يقول إنه لم يجتمع عنده في غزوة أبدا راحلتان إلا في تلك الغزوة، يعني لم يكن له عذر راحلتان. فلما كانت عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أراد أن يخرج إلى غزوة ورى عنها، لا يصرح ولكن يوري، حتى إذا وجد جواسيس لا يأخذ الأمر على حقيقته، إلا في تلك الغزوة فإنه صرح للناس بقصده ليأخذوا أهبتهم. الشقة بعيدة، يحتاجون زادا، يحتاجون ظهرا، فطفق الناس يتأهبون. وكان كعب بن مالك يقول أيضا أنا قادر على التأهب. خرج الجيش، ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس، وكعب بن مالك كل يوم يقول يخرج ليتأهب، ثم يقول أرجع أنا قادر على أن أفعل حقهم، أنا قادر، إلى أن ابتعد الناس وبعدوا عنه كثيرا. في يوم من الأيام يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كعب بن مالك، وكعب بن مالك ما زال في المدينة، كل يوم يمني نفسه يقول أنا قادر على أن أتجهز وأدركهم. فلما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه قال رجل يا رسول الله حبسه برداه والنظر إلى عطفيه، فقام رجل من الصحابة وقال بئس ما قلت، والله ما نعلم عنه إلا خيرا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا كله وكعب يمني النفس أنه قادر على يخرج، ثم يرده الراد ما سبق له في علم الله أنه لن يخرج. فلما تفارت الغزو وعلم حينئذ يأس أنه لن يدركه، بدأ يهيئ في نفسه ما الذي سيقوله لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سأله النبي صلى الله عليه وسلم بعد رجوعه لماذا لم تخرج معنا. المشكلة أنه ليس له عذر، هو يقول هذا، اجتمعت له راحلتان. قال فحضرني بثي، ماذا سأقول له؟ أعتذر إليه بكذا، أعتذر إليه بكذا. وأبلغهم خبر عودته النبي صلى الله عليه وسلم وأنه راجع. قال فلما دنا النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة زاح عني الباطل، وعلمت أنه لن ينجيني منه إلا الصدق. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم أتى المسجد، وكان من عادته صلى الله عليه وسلم أنه إذا رجع من سفر أتى المسجد أولا فصلى فيه ركعتين، ففعل، أتى المسجد وصلى فيه ركعتين فأتاه وجلس للناس، فأتاه المخلفون وكانوا بضعة وثمانين رجلا، فجعلوا يحلفون له ويعتذرون له، و يعني يقول له عندنا عذر كذا وعذر كذا. قال فبايعهم النبي صلى الله عليه وسلم واستغفر له ووكل سرائرهم إلى الله. قال ثم جئت أنا فتقدمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال فنظر إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبسم في وجهي تبسم المغضب. ما الذي يعني حملك على، لماذا لم تأتي؟ فقال كعب يا رسول الله والله لو جلست بين يدي غيرك من أهل الدنيا لعلمت أني أخرج منه بكذب، فقد أوتيت لسنا يعني لا أغلب، لكن قد علمت أني إن كذبت عليك اليوم كذبا يعني تعذرني به وترضى عني به لا يوشكن الله أن يسخطك علي، ولئن صدقتك اليوم كلاما وذكرت لك كلاما تسخط به عني فإني أرجو عاقبة الله فيه، يعني أرجو أن يرضيك الله عني. والله يا رسول الله ما كان لي من عذر. نحن نقول في المغرب هذا الشيء اللي كتب الله. والله يا رسول الله ما كان لي من عذر، والله يا رسول الله ما اجتمع عندي راحلتان قط إلا هذا المرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد صدق، قم حتى يعني حتى يحكم الله فيك. قال فلما خرجت حضر أتاني قومي فلاموه، جعلوا يلومونه ويحك أما استطعت أن تعتذر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم كما اعتذر له أولئك القوم، ها استغفر لهم وبايعهم وقد كان يكفيك، يعني حتى إذا كذبت كان يكفيك ذنبك استغفر رسول الله لك، النبي صلى الله عليه وسلم سيستغفر لك فماذا تخاف؟ قال فوالله ما زالوا بي حتى كدت أرجع فأكذب نفسي. ثم سألت سؤال العناية، أدركته العناية بهذا السؤال، سألت هل لقي أحد مثل ما لقيت؟ قالوا نعم لقيه رجلان، وذكر لي رجلين صالحين من أهل بدر لي فيهما أسوة، فلما قال لي فلان وفلان أيضا حصل لهما مثل ما حصل لك رجعت وأتركت القضية حتى. قال ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة، لا يكلمنا أحد. فتنكرت له الأرض، ليست هي الأرض التي يعرفها، لا يكلمه أحد ولا يسلم عليه أحد. وقال كنت أتي المسجد فيسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ينظر هل تحركت شفتا رسول الله صلى الله عليه وسلم برد السلام عليه أم لا، وبقي على ذلك. في يوم قال لما كثر عليه ذلك جدا وضاق عليه الأمر تسور حائط أبي قتادة وهو ابن عمه وأحب الناس إليه، فقال له يا أبا قتادة هل تعلم أني أحب الله ورسوله؟ قال فسكت فلم يجبني. فقلت له أنشدك الله هل تعلم أني أحب الله ورسوله؟ فسكت. فلما كرر عليه مرة ثانية أتعلم هل تعلم يعني إنك تعلم أني أحب الله ورسوله؟ قال أبو قتادة الله ورسوله أعلم. قال ففاضت عيني، يعني حتى أنت أيضا لا تقول لي، ففاضت عيني تسورت الحديقة وخرجت. فلما خرج قال إذا برجلين من الأنباط الشام يقول من يدل على كعب بن مالك، من كانوا يأتون إلى المدينة للبيع يقول من يدل على كعب بن مالك، فدل عليه فأتى كعب بن مالك قال فأتاني وأعطاني رسالة من ملك غسان، فإذا فيها قد بلغنا ما صنع صاحبك بك، ولم يجعلك الله في دار هوان ولا في دار مضيعة، فالحق بنا نواسك. فقال كعب: وهذا أيضا من البلاء، هذا الكتاب هذا أيضا من البلاء. قال: فتنورت فتيممت تنورا، فران هذا الفرن، قال: فقذفتها فيه فسجرت فيه تلك الرسالة فأحرقها. فلما مرت 40 ليلة أمر النبي صلى الله عليه وسلم نساء الثلاثة أن يفارقوا أزواجهم. فقال: هل يعني سألناه هل نطلق؟ لا، لا تطلقنا، ولكن فارقونا. فهذه العشر أيضا بعد الليالي التي بعد 40 صارت أياما لا يكلمه أحد إطلاقا في المدينة كلها.